من سوريا تتساءل عن الفرق في بين الآية 42 من سورة الأنعام والآية 94 من سورة الأعراف. أقرأ الآيتين حتى تتضح. تفضل. الآية الأنعام 42 قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نعم. في الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن هناك لعلهم يتضرعون، والآية الأخرى آية الأعراف لعلهم يتضرعون. الفرق بينهما. نعم. طبعا بناء يتفعل أطول من بناء يفعل. مقاطع صحيح. يتفعل يفعل خمسة مقاطع وأربع مقاطع. يتضرعون يتضرعون يتضرعون يتضرعون خمسة. إذن يتضرعون بناء أطول. صحيح. زين، خمسة بأربعة يعني. نعم. في يفعل يضرع تضعيف زائد، في تضعيفان يضرع يضرع في التضعيف بالضاد والراء هناك تضعيف واحد. يتضرع الراء ضرع. صح. صحيح. إذن هذا من حيث اللغة. في يتفعل أيضا لو تقرأنا أي كتاب في الصرف، يتفعل تفعل للتدرج والحدوث شيئا فشيئا، تتخطى تمشى تدرج، سمو التكلف تجسس. فرق بين مشى وتمشى. نعم تدرج. صحيح. وبعدين نقول يأتي للتكلف بذل الجهد مثل تصبر تحلم. يفعل فيها مبالغة وتكثير، هذا التضعيف. قطع وكسر، نوع التوكيد الثقيلة. صحيح. إذن أطول وأقل، تدرج ومبالغة، ما كذا؟ نعم. الآن نأتي، قال: ولقد أرسلنا إلى أمم، وما أرسلنا في قرية. أي الأكثر؟ أمم. جاء بالبناء الأطول. يتضرعون. يتضرعون. قرية يتضرعون، تناسب البناء الأمم. وحدة وأقل. صحيح. هذا واحد. ثم قال هناك: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. أرسلنا إلى أمم. الإرسال إلى لا يقتضي التبليغ، لكن لا يقتضي المكث. يقتضي التبليغ وليس المكث. ما يقتضي المكث هذا. جلوس وبقاء. لا يقتضي. أرسلته إليه رسالة خلاص. في قرية مكث، ينظر في ظرفية. صار تبليغ ومكث. صحيح. أي الأدعى إلى كثرة التضرع، الماكث ولا اللي بلغ ومشي؟ الماكث. خلاص. يتضرعون جاء بكثرة المبالغة لأن فيها مكث. صحيح. يتضرعون لم يقل، وإنما بناءك طويل لأن أمم كثيرة، قال يتضرعون. يتضرعون بناء أقل لأن هو عدد أقل، فيها مبالغة لأن مكث فيها. رسول شاهدوه يبعث. سليم. فإذا ناسب كل واحدة. لكن من حيث الدلالة القطعية لهما، هي فعل واحد ومادة واحدة فيها تضرع، لكن باختلاف الصيغ بالقطع في اختلاف دلالات. قطعا يعني أحيانا يصير بالعكس، يعني عطى وأعطى عكس الوحدة، وحدة عكس الأخ. كيف؟ طبعا عطى تناول أعطى، عطى تناول تناول أعطى، خلاص بدها يعني قول أنا أعطيت، يعني أنا أعطيت لكن عطوت يعني أخذت. طبعا. الله. لا طبعا جديدة. لا ليس جديدة. لا تعطوه الأيدي، أبي وما أبي ذاك طود منيف، لا تعطوه الأيدي، ما تتناوله. لا تعطوه الأيدي. طبعا. لا تص ولا تتناول. لا. عطى تناول، أعطى خلاص دفع. نعم. مادة واحدة ما لها علاقة كونها مادة واحدة، قد تكون الأصل الدلالي ربما يكون واحدا. هنا في يتضرعون أو يتضرعون، فقط كون أطول أو أقل، أو كان مبالغ أو غير مبالغ. هذا يعني فوارق موجودة بالفعل، لكن الأصل الدلالة أو الاشتقاق طبعاً هي واحد. مثل كسر وكسر، فتح وفتح، كسر هكذا، كسر قطع قطع، قطع قطع صغيرة. نعم، قطعت اللحم قطع، قطعته هكذا. جيد. وبالتالي حتى القرآن الكريم يراعي البناء الصرفي للحالة التي يتكلم عنها. كيف لا؟ طبعا العرب كانت تنحو هذا النحو في كلامهم، تفهم هنا، لكن هل تستطيع أن تتكلم هذا الكلام تراعي في كل كلام؟ لا تستطيع. تفهم هذا الكلام، لكن هل تستطيع أن تفعل دائما في هذه الساعة كلها؟ طب إذا كانت تفهم هذا الكلام فلما لا تستطيع، كابن لك، فلما لا تستطيع أن تأتي بمثله؟ أنت تفهم كلام المتنبي ولا لا تفهم؟ أفهم. تستطيع أن تقول شعر مثله؟ لا، ليس كل من يفهم كلام يقول مثله. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. نعم.